هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد، يا شفيع المسلمين. أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد، أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد. لو على عمري وحياتي هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فدوتك أمي وأبي غير حبك ما أبي يا حبيبي يا محمد، أنت غالي يا نبي. فدوتك أمي وأبي غير حبك ما أبي يا حبيبي يا محمد، هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد.